بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله يوسف عليه السلام. نبي الله يوسف عليه السلام قصة وغي يوسف أخو غرك رنه بار كده قواري باكه كده قول دار أوراكت باغرا كاله كورنا مصر ركناي ومصر ركناي كي وعزيزي مانا وغي أقري وحاكم أقري مصر. طيب وعزيز كي يوسف كناي. طيب يوسف كرونرا اوكي نياكي نيامن ناي نياكي ممكن سفا غره حل غره وما كوي جن ندو اكون نفايتي ديغا اكون برتغي سنديغا تي داني تيري نسو اكرمي مثوا ماناو كي اقوارتن كرمينا وبدنون. اذن يوسف نيامن نار كرونرا ملكي بيير كدنرا ملكي باو او هر او ساغنره كرمينره كه مكرم دو هر غدي غكينه اغنا دي غكينه اكل دي غكينه نتنغه اوتي ني ني اما تي دان نه فايتي دي اما برتغي سند تي دان دي دو او مكو ير سينو نغه مكرم معزز تو ملك بيغر انتين كتي لغايت ما يعني باروغني باو كي كي ايغي يوسف تو مايتاي يوسف تي زينايري تو مايتاي يوسف اوغني محاولة إدى محاولة ديرنا آخر غوغي جاهزي تايا باور إركرنا بير جاهزي تايا سقو كرنا جاهزي تايا تاريغا بيغا تحيا سقو كرنا بيباب هير أبدون ري يوسف هير كوين معاشرة ديرنا يوسف أوغن حلال إركرنا يوسف باور سوريونا سو غوغينا باب طورا سورا كر غوغينا باب طهير كيري باور دا غوغينا يوسف كواتيني kedebara tare tare gra biere horona eso isuf tare go here ra tare u a bab kir boro kirna halkin nero be bar taro keti keti oda mala ga gani bab to u gi be bar ta ka dai do ba go do go ginere ogno go bor go go kerme no ne ine ine usane ab don da begi en be go go kori kagan dadi ay igare na so ega uuga dadi bigita hal bigi igar na dige ni yusuf lala berdo e kare tayib gissa ki nagor nagor ki rona tok siyari ogo e ba ogi arane ko ornere gidiye ki nonog ni ba o ara gidiye ki nonog ni ge tare tarai be biro e utare ge ara tarai ni ga ba o bari o se yusuf ko ara yusuf fi mujri mise utare ge helere tarai gini ga bawo ngi kwara gini ga isu bari go sei sei gini a tarai ro nona helere tarai ne so bawo ngi kewra gini izan o go e bia barta go e bawo be ro ro ko bo e bawo no ngi kewra gini berke tigi isu na ga bari ngi sana wase kera hasel ke gini ner ga jani no wase bawo na ga tibe ga dana de bawo be gunu ne so mujirim ni lego sambar ne uri mere sagatare ne ra yune anan ran nen gini tayib yusuf karabbi kare bodo keswe karabbi aziz ki doriye bawo bodo biir gaye barigi yusuf naga kesana ko yakra naga nay ke wran ri yusuf te mushkila na ko akdio abray bariki kesugo or ke gesa tango na kire be barta ko sakay tayib mashhad ki rabbana subhanahu wa ta'ala ro imtihan ne re ibtila wa imtihan ne bi la yusuf her امتحانين اسو ربنا سبحانه وتعالى كلي يوسف حافظين اجا كيفس ربنا سبحانه وتعالى كي بدارو يوسف افير اكا كاوسري ماناو نجاهي غني كانا مشكله كي كيرغي سامبا كانا اورو باور كانا كيدا يعني زينار غا كيديو ربنا سبحانه وتعالى رغا عاصم غني برغا تيغرا جوير اونا شاه واغو باغو غير كيديا يوسف هرا غير دوغا كانا تي اكيو غني قبدر كاوسر لكن wa be bartaki o da yusi bawo bartaki bawo woge er baro gareka bawo wong mujrimiga bawo wo berri yusi be gire tida kirega er hal boy bawo gore akeka wasif bawo gore hasale kya gene ka sokko ya gene gene ni bawo wong mujrimi tara ka raage kana kirno isu na bari nka sana ose akara na ga mujirim ni ka uran ni ga dana bigi yembe guni gu kay na ire nen sey na kibere tayib lakin be bar tam bar tine ko jole tay bari gitar do ka osurege osokko kidanne enta shirte osokko bari kesarigi o hakim masar ke wo aziz ko masar ke ge ba o ge ale si hadam ko ko bi kare ke de gere o me ko bi kare ke de ga ne ki garare kana akyo na bodo mushkila ke de ne ge barki ka usuri manao yani ba o ye parmanda ba o akure go ye melik ke gere yani ti epne bi gor ke sirin na ke ki yewuni izu na barin ka sanwa sa kazo barki ta ga sa tango يوسف أعرق عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين طيب إما يوسف كبرار كسوي هل كسوي كي أفيا هل باو كي يوسف كي برسيا هل ممكن فرصة جاية غاجونا إما تي غوي حاصل كي أغنى كي حبار غوي كي أغنى حاصل كي أغنى ملك نين دارا ناقور كي نور سونا كي ملك كي نور سونا كغا Odo akie ti hadis hasil kia kendo akie bawo war bari kido akie isu tu bari kido akie ob do ngana yuli mili kuso ne kain gese boy ma kwado hadre gendo halele gena no gena tadure koli gena no gena neso bawo isu figere e gagen er bawo ke ora e gagen do ania halas gusur bu e go umara ke dore wizara ke dore wa akure ke go kare barar zawre tay dore bari no gole tay kone kone ko wa bari ibing non nay na mara kana hasil kya kana sia do mara kana ka akke dengna bari ki bari non nay gena ke ran le gu ir kure o ke bi ko kyare ga ke sha sorot kini ga ke osu ir kuri ga ab dogne ir korot kini do bari gino nar hasil kya gene ina bar nan dam go ba wa kure ke ran le gu indar do tire gere one le gu ni ari go te khare me go ro be to sne ro te ari no te bi ari quran ro man quran ro bodo gere gi do kinun nay ki hal kinun nay gena irin share sokko geni sokko intashrete tayib izan خبر گوی دانا سرین آر سرین گرنو دو واسلی که لمن تار تیگین وزارا بیره تیگین شارگر تیه شارگر آمتا نا سکر که دان نگین گنی که نیاک را ارکول ناگی باگو گی باگو شرف که دیه باگو آلی گینا باگو کرم که دیه باگو مستوى آگو اکوری سکو آکوری ایگی سکو باگو گینا آب دو ایگیری آکوری ایگا گروسه باگو برو مستوى آگو ایگا گروسه رو تیه حدم دو ti wa biya to ile ro ti hadam be karar ke diga ire bodo ay gar ke gina ga bodo ardi e u gina ga naga bodo mushkila ke din ka tanya khalas bo yene tanaqul hadis dari u ka hasil ke gani lamman barin ka sare ke ro na kema gor ko dure nya kara do o ga tara deni gi sokko o ga sokko dar sinara na ha nom ne gina re yani ba go gina re ba go sharaf ke ri ba go hakim ba go bago daraja ki sokko ke ri ba go mal ke ri hukum kiri, sulta kiri, tegui, masirru isa, kwa maagor kiri giri, berdo goi ginara, yani, baro ginara, baro ginara, baro ume ginara, baro tanakiti ginara, baro biegor shagal ginara, darajana kwa kiri ogi, kigari gi, bariki barinu nne gina, ogo soko istagribi nagi, barin kia gorti. Aywa. Ber, kia muskilati, adi gui shara kiru, tito, kia dolaro, bago goi karfurdu bia, kena kore goi, bago biare bagoro, hukum bagoro umara bagoro sulta hakim ge kere ger bago boy darar dar do be kena kor sur kuli ke bago kan nom gine ber habar ke dio ay wa bago ke istare nom gine ay daraja go ere irir te gine gine ay ere yani o me bier ke de ke gere gine ay ere ne as manda ro gine kiye kiya begita nar or kiye nagiri وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين يعني باوغة باوغة طبقة يعني وأقرى باغور وزراء باغور وحاكم باغور وأقرى باغور وكارفرون أكو باغو مستوى غدو نيغني باوغة أركر ننكور كوغن باوغة يعني بر تينينو كورغن ينو yani bawo ni sadike riga o baro sadike riga wala ni lukini wani ke riga na hebbene ga kena ko ugna yenuru berdo te ugna yige bago daraja go berdo mustawa ege baro go daraja ke go gaibe hebbene ro yani te yegna lamman daraja go خدم دو تی بیر خدم ایرو تی برای هبنگی یعنی کی نفسیات و نفسیات نون نه نون نگه نگه باو شریف کی نره باو درجه کسی کوکی دیگه ایره عمر بیا بری که گسه تی خدم دو بیا بری که گسه خدم برای برده کی گره خدم دوری نه نگر دوگنه گوی نه کیره بر قطع نه تاره که راکی کیاب دانه گی باو درجه آقا نون نر بگی نتی که نگی نره یعنی کی که اونه که کی این نالا نرا حفی ضلال مبین یعنی حب قوقا که ورده سه برده تکر نکا باو درجه آقا کی در دلار آقا طيب اذا كان اوغوي باوكي اوغوي بياري اكرهغا اوغو حاكم بو استعملني اكرهغا اوغوي درجه ابو اكرهغا ابدان ني هبغنغا صديق و سيارغا زميل و سيارغا ابدان ني ري كيغرغا ابدغني ني كان كيسو كنوم لا نوكي يعني باوغوي يعني درجه راقيه طبقه راقيه جنريغي تو ماناو تي او سريكتي ني ناري تو هابيت اريتي ناري او تي كان ماناو عربيتي ني فيني ساغورتي نوغن نار بركي دي ناسو كي مشكله غنا كي نورو مشكله غنا تي كي كي كيف كنا باغو درجا كير واسلي ني غيري نون نغ نغ و بردا درجا اغال لاغ نوتي غنا هبي ني كي مشكله غدي طيب ايما باغو غي نوتي غي اوغي كارا همي ني نونو تي غي همي سانغي غي نرا فكره غي يكري fikra barkan baago ko biago biare baago hakim ge baago ne baago daraja ali ta ay ferman dammi gojina biago hafla kerne ay azumate ge go baago sokkon rasen no baago geni ki sokkotunuru baago o biare baago ro wizara baago ro minister baago ro baago baago o akre baago ro karufur go o gaire baago nakko adaro sokkon rasen no beyir azumate ge go kaw wa kure ba o azuma ke de se te sa kwa jaa se ne se wala te arodos akil arodos lahu arodos te arodos se ne ne e wala se erta gener matayen de kya ba matayen de yug ne ge ya salam madam akure ge azuma ker ne na so ta azuma sa de ne ba o ka yagin ber khot ta ge ke ba o ka sa de ge o wala ja har go her gene kirtu ses ke dure ses berdo kaga de kedu ses akure ne baga tagene kare onodum burtu kare gerne de ses yale gene re takende ya bari ka sanene ka abadong furush bodaro mutakatu wasaitu abadong ne er wasail raha ke sa ko kaga de kage la ho gaya ai gaya te ta sare gaya ta yale gaya wasai raha ke sa ko e ne so ba ka huna o kisne am shar gene tiu gerne bu ke sa abadong ne re e ma bari men nante no buga gene so ses gar fadelo no gene ga a sa ko ses kar fa de legene abdona so aywa tahliya min nani o go ke sareng fawake kuni fawake ke ke sare gene yani udiye gene ga para de gene abdona na so fawake ke sa o gene re o me na man ton ton gene re kare fawake ke gene re fawake ke serbur hora da re tem gene sare serbur hora re tem gene sare na so o me na fawake go gro man na fawake ke di serbu o ke sne ke di o me na sale mi sare o man bertar ka shirira ke sare oga uwi ka sa store kure irtae gine abro gine ar terwega dogne guga kisara asha gine ya abro ima fawaki ubut ketina so saskar sako nirkuna saskar bruktu kare darbe osada kar takita yare o mana manna ko kire o mana serbu o kare fawaki goro gashire gine hot kine abdo gine sarakri abro de do ti e yusuf ke yedara kasor dara bawa ke gine ne won ber yusuf e ka habar kirinu on ome ne kiriere be karege ome ko kiriga ne hebe ne ner hemi ne menegi isu fira akin tayib baoge hal berdo kurei trando ke kase falamma sami'at bi makrihinna arsalat ilayhinna kuuri ginari wa atadat lahunna muttaka'a yani ke ga takita kwasir kuri ko warna ke danne ginari wa atat kullu wahidatin minhunna sikkina mianage manage na kare fawake ke disurbu ke kisne sallami sigari mau irtaigen akwajal sa akpaigen irkule akpar enna biar fawakiwu akpar der horo kegene manu ko warna baye kene ne selbu tebere fawakiwu gashiregene kone temgene abdonege eme yakra rotiere is na kasor ke yakra yer koine ne ugun is ka osorara yakra ber habar kinu e barone ke tiagene ubui takibinigi nebila is ke tiagene ترانا يعني وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم nyakraga Yusuf ka hosoregi biere tirar Yusuf kor kabray wa bani adam Yusuf ta kabrangyo Rasul sallallahu alaihi wasallam do iliri hadis ke Rasul alaihi salatu wasallam do kege sey hadis Bukhari ginere numero 7517 giro hadis sey Muslim ginere numero 1162 giro hadis ke Anas ibn Malik do rawaye ginere Rasul sallallahu alaihi wasallam do iliri Rabbana subhanahu wa ta'ala ki kabarage ke sur to rere derane Yusuf to ki ke dere ko yoso ko dere to wadi ki kabarage Rabbana subhanahu wa ta'ala sokore ke sur to rere derane Nabi la Yusuf berna ko ke ki derane o sokko dere to wadi izan Nabi la Yusuf ki kabarago egagena or o her wasfira lano o sokko kabarage no sibar do ke keti saune so dawge sogne yar ajib kine ke ki yar ber saatu ni waye bu ari gure tene bi iya kwar gere a kwar ona sukina Yusuf nogne ki kabara ba ogi ki noni do magu be dana ye tene ki de tim ngine ti fawa ki ki de sada ki tim ne do so ruda ga abra tar ki de egri o yara ner ki de magu gu chakine fawa guro ma gura kette so libu da ga kosko utim ngine agu ga taware ber habar ki dinu Yusuf ino ne tay ba ga yeno tenere habar ki dinu biere tay negi ni falamma ra'aynahu u akige akbarnahu wa qulna hasha lillah wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim mauge Yusuf ki kabaragir ajib kine ke kiyege selbu do mauga temgina jarahe ka jarahe gina auga taware abdo gineri lakin khabar ki dinu ke ko magu temte ka ake Yunus au magu ra taware ka ake Yunus khadre gina ge shuru ka asabu ka iyu ka sokko bot nur giyere Nabi Yusuf ino gine ibaraki dahsha ajib ki la la la ki bani adam do bashar dogo berdo tikigi akewu aka na rege ki titugu dantu yawni ki bas bani adam bashar re ro khalge gina xi ya dogni ki bashar dogni hay o ere gro kiro gro o igro o e biru ki khabara ki sokko or kelege si ya dogo tigi o doro la la o dogni tigi sokko da ta fikite la la o dogni dai malaika gina re ber malaika ko karim a go iro ro kede gale ta go ber iror ara ke diga ta ga ni bi yi na ni ti bashar dawni ma hada basharan ki bashar dawni bani adam bashar ni ki jawara ki soko ki dogni bani adam awura de tana ga re ber ga re re ber bani adam bashar ki kabara ki soko hen ki yawni ki bashar dawni ni ga ni malaika ga ni malaika ga ni ki ber nuru in hada illa malakun karim malak kenara ber malaika karim goy iror ke de khali ta ga ne bigi menegi ki ben adam dogni tayib nena so ogso o yiri ero nena o dogni lano ki kabara o ger kedege kara rabbana subhanahu wa ta'ala ga blikda o her ki yo kara ma qais ki kabara ki o rega ne ga sokko wegni ki o dogni ki malaika ay menegi ki o dogni tayib bawo boy hakem ke ucha o me boy bier ke de ki kabara o bi sando berga to maite ya gere so kana akio do o gen nom gine bawo boy farmandam goy bawo hakem e kuri ki giri o mero ti biraro ti bier shagal do boray gere gi ne ber daraja o gine nom gine do e me ke te nom ka ra ke ber halaga gine e me ayenia nur o ay bi bigiri e gergeso no o me garo te bodoro edini ne on nafsiato on ne o no men bigini lakin e ina ga kana berga ero kera gergeri digini maga bari e gergi gi kirningo te berdo dunia ra garra e ke yigin male gare en bay gare te er dunia gra te berdo fakrena ta war ke diga te ne gerga ge e ke yigini to digo ogene emer euni bi gitaner eugini ngo eneke ege gosorgo meri kiege ege kiesi oro da nga yegana way gani mujrim ni mutif ni siga tangara da ba sej da nga gir tigega kabador da nga yo kidegar akwa jurno gaga tuk kina kine bi kondre abado gana jurne ber jurgini gini ni ko lagi so ko ki akin sanne ne yegane qurando qalat fa zalikunna alladhi lam tunnani fi tinur no membege bira ko e garebe ne daraja ko te gini be ne asman da do be ne tawo kidi garo be obdobe korno men biire bari wi tigo bi gorno men lo kiro elene u ira idi magnu timme be ma u yag yag re e o bi agre e ri non ne no kula kwai be magnu timme be lakin e bi agre sa kan ri e do ne no men bi ri wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam adallu ka ga sai e er go ye berri gerge so e ugni kere menara ugunaru kelar bapte katto here ugun wala illam yaf'al ma amuruhu bari eru murigiki da yomru gogi mana koina naru eru kabaw dede uwe bari umurigiki ugun ngini la yusjananna dangarti sewrigini wala yakuna min as-sagirin dangay kere ihana berdo irigi or ko dogni tayib ene Nabi la Yusuf halber mujrima dangani ma o mujrimi dori oge ijramo ko berdo kirneene sukirona dangari tirigi dai oge mujrimi Yusuf ni mujrimi ne so me kirona dangari tiri tay ijramo ko dai tay bawo berdo o bawo kisini ka sokko darar hafle gi sokko dararo eir go ya bawo wonne ga talebi ga su ewugini ne irigiro e me berna ay mujrimi e ki yare wa ki yare yo er go ye ki isu ki er ko ina bawo nege so ugune kere ina sa ka bergeedo kere er bare mure ki kirne kirne u kirno na nga sawri eh eh ema ber no ri galtane na ay mujrimi tay e ugune ne so gerge ne so ina ka bergeedo ne so day go ne so bari er gerge kirne gine ema bawo ne gine lala bari no hakki ni na hakti ni emerti e aide te ur aide ki ki bigin na hakti ni kera berda na indo na indo na melik farnam dangir ti gerge ya indo ti do dena kino halal yo ni ti er helene de klar yo ba go sokko da se ta fe te e me yusuf na korke se na ba go do ga nom kare na nom ti no hakti ni bari dara kinne de hemi de la tro eme hemi de ne so lala na hakti ni dro risore si er gerne ni Isu fi haga hey berdani ana endo dar gi hukumi hakuma ga ye sulta ga ye obdo ina su o hakuma ga o ne ligi to mushkilar su dina su o ki o dar hakim gi sokko ba go ya nya bari berdo garne dina ke ni menegi he tagno afi ni kilar yo eme halal dai Yusuf gi dama go khiar su yi fahsha o munkar gi ewde kaba o rewde obdo ga nege aba dunia sokko nyakra kiga nyakra minister ki kakai doga sokko de ngini nyakra kirti gari gi istiyabe ni ngini ni bari go go ayna tur sar stebe ni embe garne ga male garne ga yaay garne ga biye garne ga baaw khabara garne ga dunia gara tenar garne ge berde ni ki wa tur sar stebe ni ari go tari na tak ni la la na wa kuma ga ga no ni ni onee de kuni sulta darre wi gaa gaano ngene na taa ke nu ngene or bari kiya tan no ngene obo do ene so ere manu taara ke ene ngene ni to naar ke june taa no tini ni bitar to ngene eme halal yo tay o ke barare ge eme baaw ke gar darsine ke onor sulta e ge sa ko beru gur mar ke ene so berro ke e ba fer gere ntie takne e ba adle fer dare ne ngene ni na nga yo ne so ri ni halal ke ti hele ne ri yo tayib ene hal fahshar ude zinar ude kabar ude gne dunya kisala ronom do sularo lala ewugina ge lama ewuni ngini ne sakito ene ne sem tanan ge fatir aqar jeni ka fi non do azabtu dangairo zuldu ti kesokko ay non do ne so kera dangai tirin sanga tu kirin dro ma tini siara kirona kire na ti baror hakmi na dangar kire da anu hukumin dro tayib ba wa ukia لا لا ارغنون كباونا اول حقتني قبل كباونا وغوتي يعني دناقو كينو لا لا لا حقتني دراتني طيب اما يوسف قدامك سوي جاني تبران دلوتي يوسف كباوكي اول شرف فغودوس وصف فغودوس ابدا ينسو ربنا سبحانه وتعالى يوسف طاهر سيلا عفيف سيلا نديف سيلا نغا ومن نامن امور نيامن نغو قاردا دبي كي داسي لورا دي كوورنا بيغر كي تيني لمن كتي او برو بارك اليوم باغو كديو كين اراك ديو اوب اومي تاناي بيكار غري كين باو كيكير ايكي باو مصر سكو بردو مارك دي دنيا غا تيغا سكو مارك دي ارحال كرنا اغرايغنا باو برو غر بيا فاشا دي لكر كرن تسكو جر بنا سيسي ام تاناي تاي ايمي تهديتو كاي وجا بيا باب هيل دو ايمي بيا باب تورو ايمي دنگاي باب طيب يوسف نيغني قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين يوسف ربنا سبحانه وتعالى دايغني رغو كوري ربنا اي ايما باوغر برنامج برو تبركي اغرونا كباوري دي دلي سيرا نومغنو ري دي ابداني او اي بيكري دي ني دوغا ياخرا كاتيني جربيناني ربنا اي سيندو هليلغا تي هليل نير هلي سنغا باو غرا ربنا سبحانه وتعالى عاصمين غير اذا برسي جنكي غري سيين كي كلا ساغ تورجن ني سن دور سيين عذاب كي دي لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين دان غاير تي دره كلا دان غاير غير جوري دي ربنا سبحانه وتعالى يوسف حافظين عاصمين غنغا باو دو ايكيب كويرا يوسف ار دينا كيرون فا شاكر تي نيسو ربنا سبحانه وتعالى يوسف حافظين غا دعاو استجبينا كي كي غنغا حلال كانا ار مراوغات کا تجارب کا تسو کو جربینرو تفسیر قران کے کنا تولا ان نوتگنا یوسف ار مراودا باگی نوتگنا کرنی تفاصیل کنا کیا گسو لیکن مراودا کنا کی کراونو اشن باگو سو کو دارس نے ایکپ کنا یوسف تو دے تی دانر ورتے سندگنا سوگنے بر ربنا سبحانہ تعالی کو ہے ربنا سبحانہ تعالی دعا کو استجابی گنی ایمے حلال نو نہ سو یوسف کے سایر پر دو تی بیان دو تی جرین یا کبرون اسو يوسف مجرم من اسو وا يا باغو وي فرمان دام وي وا وحاكم غي باغو غي كير او كباو غي راكر تيغا برا سانو بيرا دان غار كلي بيرا متف كي سيبا دابا دان غار تيغوني يوسف كورنا اسكار كا سوغنا كوري راما كري سوغنا دان غار كري كاي غيني اما يوسف نبي الله يوسف دان غار كاي غيني كيرا ساغتو بيرير تيورو يوسف مجرم مي مجرم مي نه شرف وي باغو وي باغو شرف كري وي باغو حاكم غي باغو وي باغو فرمان دام وي باغو نبرا واج كوي دولا كاري سقور يغيري وا غوغينا باو بودار كباو كولغينا وا بودوساندو يعني حكومه غي نوغنرا اوغي ما اومجير مينسو بودوساندو ازبينا عقبينا كرو يعني كيرونرا دانغار كيرونا كي يعني بيجينر ادي او كرنا فيا او كرنا يسو سوغنا اي ما دانغار كي كاغيني طيب مجرم غي بار اذا كين ناي ني تي مجرم لما تي تاسي ماني غي مجرم تي حقير اي غي دو تي ارد غير اي غي دو مانا مجرم ني تي سينن اي مجرم مانا اوغينا يعني مجرم غير ايه مجرم يعني كين غنرا او بربري غير هركي او بربري كي او مجرم كي مجرم سياركي بر ان نار اغاغنا قواعد الاجرام غير كسنا سيارك مانا او كوي مجرم سيارك كي كي مجرم ان بي الله يوسف في مجرم من اسو انا اسكار كا سوغنا دانغاير كي دكاي ناسو طيب ميم دانغاير تي دانغاير غير اغي داي حاصل كي ان شاء الله درس اراك سرير كسري الحمد لله رب العالمين